الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، وعوقب بنقيض قصده. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: القاعدة 17: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. تعجل شيئا قبل أوانه يعني مما يستحقه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة تحتاج إلى قيد، وهي أن يقال: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم. تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، احترازا مما لو تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح، فإنه لا يعاقب بحرمانه، كما سيأتي. هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة في الشريعة، أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. منها ما في قوله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وهذا يدل على أنهم لما تعجلوا الطيبات في الحياة الدنيا حرموا ذلك في الآخرة. ويشهد له أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آنية الذهب والفضة: فإنها لهم بالدنيا ولكم في الآخرة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. إذن شارب الخمر ولابس الحرير وكذلك الذي يستعمل آنية الذهب والفضة تعجل شيئا قبل أوانه، لأن أوانه يوم القيامة، فعوقب بحرمانه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لكن قلنا إن هذه القاعدة تحتاج إلى قيد، وهي: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم، احترازا مما لو تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح. مثل: لو طلب الفقير من صاحب الزكاة أن يعجل زكاته لحاجته، إنسان تحل زكاته في رمضان، فجاء إليه فقير قبل حول الزكاة في شهرين أو ثلاثة، فقال له: عجل لي الزكاة. هنا تعجل شيئا قبل أوانه، فهل يعاقب بحرمانه؟ لا، لأنه تعجله على وجه مباح، إذ أنه يجوز أن يعجل الزكاة، يجوز تعجيل الزكاة، يجوز. أيضا مما يدخل في هذا: لو طلب الغريم من غريمه أن يعجل له الدين ويسقط عنه البعض، أن يعجل له الدين ويسقط عنه البعض. مثال ذلك: رجل يطلب شخصا 10,000 ريال تحل في رمضان، فقال الغريم لغريمه: عجل لي، أعجل لك الدين وأسقط عني البعض. يعني مسألة ضع وتعجل، أسقط عني وأعجل لك، فأوفيك مثلا في ربيع الأول بشرط أن تسقط عني بعض الدين، وبدلا من أن يكون 10 يكون 8 أو 7. هذا أيضا لا بأس به، وتعجل شيئا قبل أوانه لكن على وجه مباح، على وجه مباح. طيب، هذه القاعدة يقول: وذلك أن العبد عبد مملوك تحت أوامر ربه، ليس له من الأمر شيء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده شيئا، قبل وجود أسبابها الصحيحة، احترازا مما لو تعجلها بعد وجود أسبابها. قال لم يفيده شيئا وعوقب بنقيض قصده. عوقب بنقيض قصده. طيب ذكر صور منها. ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة، منها حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمدا أو خطأ إذا كان بغير حق، لأنه تعجل الميراث على وجه محرم فحرم الميراث. طيب هذه مسألة، حرمان القاتل الميراث إذا قتل مورثه، إنسان إذا قتل مورثه تعجلا للميراث فإنه يحرم منه. يقول المؤلف سواء كان القتل عمدا أو خطأ. مثال ذلك إنسان قتل مورثه عمدا فلا يستحق من الميراث شيئا، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. طيب إذا قتله خطأ أيضا عند الجمهور يعاقب فلا يرث، مع أنه في الواقع في مسألة قتل الخطأ لا تنطبق عليه القاعدة، لأنه حينما قتله خطأ هل قتله تعجلا للميراث؟ لا، لا يتصور التعجل في الميراث يعني أو قتل التعجل في الميراث إلا إذا كان القتل خطأ أو أيضا شبه عمد ربما يكون، لكن في مسألة قتل الخطأ هذا غير متصور. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أن القاتل خطأ يرث وأنه لا يمنع من الميراث، لا يمنع من الميراث، وهذا هو الصحيح أن من قتل مورثه خطأ فإنه يرث منه، وذلك لأنه لم يقصد القتل، لم يقصد الجناية والقتل، وحينئذ لا تنطبق عليه القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم. قال وكذلك الموصي، الموصى له إذا قتل الموصي بطلت وصيته، ويقال فيها كما قيل في القتل إن كان عمدا فنعم وإن كان خطأ فإنه تثبت الوصية. وكذلك المدبر إذا قتل سيده. طيب كذلك المدبر، المدبر والذي علق عتقه بالموت، إذا علق السيد عتق عبده بموته بأن قال إن مت فأنت حر، فهذا العبد تعجب وقال أريد أن أتحرر، كيف أنتظر هذا الرجل ربما أموت قبله، أريد أن أتمتع بالحرية، فقتل سيده فإنه يعاقب بنقيض قصده. ومثل ذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب أحمد. طيب إذا طلق الرجل زوجته في مرض موته المخوف، في مرض موته المخوف احترازا مما لو طلقها في حال الصحة فإنها لا ترث. قال فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج، ما لم تتزوج أو أيضا قيد آخر أو ترتد، فإن تزوجت فإنه لا ميراث لها وإن ارتدت فلا ميراث لها. أما كونها لا ترث إذا ارتدت فالاختلاف الدين، وأما كونها لا ترث إذا تزوجت فقالوا لأنه لا يمكن أن ترث من زوجين في آن واحد، مرأة ليس لها إلا زوج، ولو قلنا في هذه الحال إنها ترث ومات زوجها الثاني لورثت من زوجين وهذا لا يمكن. والقول الثاني في هذه المسألة أنها ترث حتى لو تزوجت، حتى لو تزوجت، وليس هنا إذا قلنا بذلك ليست ترث من زوجين في آن واحد، ليست ترث من زوجين في آن واحد، لأن ميراثها من زوجها الأول، ميراثها من زوجها الأول تستحقه قبل أن تنكح الزوج الثاني، فكأنه دين في الذمة، دين في الذمة. طيب إذا نقول إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه ولو خرجت من العدة ما لم ترتد، أما لو تزوجت فإنها ترث على القول الراجح. طيب لو أن الزوجة، نعم، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقيل ولو تزوجت لأنها معذورة، وهذا القيل أصح. طيب لو أن الزوجة نفس، لو أن الزوجة نفسها فعلت ما يوجب فسخ نكاح زوجها لحرمانه من الميراث، ف هل يرث؟ نعم، يعني سواء كانت التهمة من الزوج أو من الزوجة. فالزوج إذا طلق زوجته في مرض موته المكروه ترث، والزوجة إذا فعلت بزوجها ما ينفسق به النكاح لحرمانه من الميراث يرث. يرث كيف؟ قالوا لو عقد للمرأة على طفل صغير، امرأة زوجت بطفل صغير، وليها ولي الطفل قال سوف أزوجك ابني هذا الصغير حتى لو مت تقومين برعايته، واضح؟ طيب، فزوجها إياه، عقد لها على هذا الطفل له سنة وهي لها 50 سنة. طيب، المهم أنها ولها أولاد، هي لها أولاد، فخشيت أنها لو ماتت الآن كم يرث؟ ما الربع. ولو لم يكن لها أولاد ولها مثل أبناء عم لورث النصف، فأرادت أن تحرمه من الميراث فأرضعته، لما أرضعته صار ابنا لها من الرضاع، انفسخ النكاح، صارت أمه وهو ابن لها، انفسخ النكاح. هنا إذا ماتت يرثها، إذا ماتت يرثها، لأنها متهمة بقصد حرمانه من الميراث فتعامل بنقيض قصدها. طيب، هل يدخل في هذه المسألة، هل يدخل فيها ما مر علينا مسألة أنه يستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم؟ لو أن المأموم الذي دخل، أو لو أن رجل دخل المسجد وصار مثلا مسرع ويخرج أصواتا لأجل أن يدرك الركعة، هل نقول يدخل القاعدة يعاقب بالحرمان؟ بمعنى أن الإمام نقول له الأولى ألا تنتظر، يعني رجل دخل المسجد وصرق إن الله مع الصابرين ويركض لأجل أن يدرك الركوع، هل الأولى للإمام هنا أن يحرمه تأديبا معاملة له بنقيض قصده أو لا؟ هل يدخل في القاعدة تعجل شيئا قبل أوانه؟ ليش منه؟ لا، المؤلف يقول شف، فإذا تعجل أمورتها ترتب على الحكم قبل وجود أسبابها الصحيحة. الواقع هنا لم يفعل الأسباب الصحيحة، لأنه خالف السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. يقول هنا الأولى أن لا يراعي، مثل هذا لا يراعى تعزيرا له، بخلاف الذي يدخل بتؤدة وما أشبه ذلك. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة ما لم يتب قبل موته. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويقابل هذا الأصل أصل آخر، أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد فقده. طيب، يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن لله يكون ترك لله، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه. فإذا مثلا كان لك حق على شخص وترتب على مطالبتك بهذا الحق مفاسد، فتركت هذا الحق لله عز وجل، فإن الله يعوضك خيرا منه. مثل لو كان لك دين على أخيك، وتخشى أنك لو طلبته بالدين أن يحصل قطيعة رحم ويحصل مشاكل، فتركت المطالبة لله، فإن الله عز وجل يعوضك خيرا منه. كذلك من ابتلي بفعل شيء من المحرمات وتركه لله، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه. نعم، يعني مثلا لو ترك النظر المحرم لله، إنسان أمامه امرأة يعني قابلته امرأة فكف بصره عن النظر إليها وغض بصره عن النظر إليها لله، فإن الله عز وجل يعوضه خيرا من ذلك. ما الذي يعوضه؟ نورا يقذفه في قلبه. يقول ولم يجد فقده، يعني لم يجد ألم الفقد. القاعدة الثامنة عشرة، تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. اختلف العلماء ما هي المثليات، فقيل إنها المكيلات والموزونات فقط، والمتقومات ما عداها، وقيل إنها أعم من ذلك، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، وهو الصحيح، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بعيرا وأراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه، ولأنه ضمن أم المؤمنين حيث كسرت صحيفة أم المؤمنين الأخرى بصحيفتها الصحيحة، والحديثان صحيحان، ولأن الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الأمرين القيمة وحصول مقصود صاحبه. وعلى القولين فمن أتلف مالا لغيره فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان متقوما ضمنه بقيمته يوم تلفه. طيب، هذه القاعدة يقول تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. أولا، ما هو المثلي وما هو المتقوم؟ المثلي عرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. المثل عندهم ضيق جدا، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. فقولهم كل مكيل أو موزون يخرج ما عداهما، فالمعدود والمذروع ليس مثليا، ليس مثليا. طيب، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يخرج ما فيه صناعة مباحة، فإن الصناعة تخرجه عن كونه مثليا. مثل الذهب والفضة، الذهب والفضة مثلية لأنها موزونة، لكن لو جعلت حليا فيها صناعة مباحة، فيها صناعة مباحة، هذه لا تضمن بمثلها وإنما تضمن بأي شيء، بالقيمة. وقولهم يصح السلم فيه بمعنى أنه يمكن ضبطه بالصفة، يمكن ضبطه بالصفة، فلا بد في المثلي أن يكون مكيلا أو موزونا، ثانيا أن لا يكون فيه صناعة مباحة، وثالثا أن يكون يصح السلم فيه. طيب، وقولهم لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة احترازا مما في الصناعة، وقولهم مباحة احترازا مما فيه صناعة لكنها محرمة، فهذه أيضا الصناعة لا تخرجه عن كونه مثليا، فالصناعة المحرمة وجودها كعدمها. فمثلا الحلي الذهب قلنا إنه مثلي، لو جعل حليا على وجه محرم أو بصناعة محرمة، مثل جعل تماثيل، صنع حليا على شكل تماثيل، هذه مثلي ولا غير مثلي؟ مثلي، هذا لا يخرجه عن كونه مثليا. فإذا قال قائل في الصناعة، نقول نعم في الصناعة، لكن الصناعة محرمة، الصفة المحرمة وجودها كالعدم، وجودها كالعدم. إذن القيود أربعة: مكيل وموزون، ليس في الصناعة مباحة، أن تكون الصناعة مباحة، وأن يكون مما يصح فيه السلم، يعني مما يمكن ضبطه بالصفة. والقول الثاني أن المثلي ما له مماثل أو مقارب، ما له مماثل أو مقارب أو مشابه، ولهذا قال وقيل إنها أعم، وإنها كل شيء له مثل وشبيه ومقارب، وهو الصحيح، وهذا القول هو الصحيح. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام، وكان عند عائشة رضي الله عنها، فغارت وكسرت الصحفة، رمت بها فانكسرت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضم الطعام ويجمعه، فضمن عائشة الصحفة أو الإناء، وقال إناء بإناء وطعام بطعام، وهذا يدل على أن الإناء من المثلي أو من المتقوم من المثلي، لقول إناء بإناء. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه، ورد رباعيا خيرا منه، وهذا يدل على أن المثلية تتحقق في الحيوان، لأن الواجب في القرض أن يرد بدله مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. ومعلوم أن الرباعي ليس هو قيمة، استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه. يقول هذا الحديث يدل على أن الحيوان مثلي، حيوان مثلي. وش الدليل على أن الحيوان مثلي؟ نقول لأن القرض يجب فيه رد البدل أو المثل. ومعلوم أنه ولو قلنا كذلك لم يجوز إقراض الحيوان، لم يجوز إقراض الحيوان. طيب، ولأن المثل على اسمه ما له مماثل أو مقارب. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله، وإن كان متقوما رد قيمته. ومثل ذلك من أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها أو كانت يده يدا متعدية، فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته. ومن أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه أن يخرج لحما أقل ما يجب عليه، وهكذا ما أشبه هذه المسائل. طيب، خلاصة الآن أن المثلي على القول الراجح ما له مماثل أو مقارب فيضمن بمثله، وما سواه فهو أيش ما ليس له مماثل أو مقارب يكون متقوما. أما عند الفقهاء فكما سبق أن المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباح يصح السلم فيه. طيب، المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته على الخلاف، إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من ضمان المثل بمثله، استثنوا ثلاث مسائل، وقالوا إن المثل يضمن فيها بالقيمة، وذلك فيما إذا تعذر المثل إما لبعد أو غلاء. إيش معنى غلاء؟ إما لبعد أو غلاء أو ندرة قلة، ففي هذه الأحوال يضمن المثل بالقيمة. فإذا تعذر المثل لبعد، مثل وجدنا مثليا لكنه بعيد جدا يشق إحضاره، في هذه الحال يضمن بالقيمة. أيضا إذا تعذر المثل، إذا وجد المثل ولكنه قد غلا غلاء فاحشا، ففي هذه الحال يضمن بالقيمة. أو أعوز بمعنى إيش؟ قل وندر، يندر أن نجد هذا المثل، ففي هذا الحال يضمن بالقيمة. إذن في هذه المسألة الثلاث إذا تعذر ضمان المثل، نقول الأصل أن المثل يضمن بمثله إلا في هذه المسائل الثلاث، إذا تعذر لبعد أو غلاء أو أعوز، يعني ندر وقل. القاعدة في 19: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة. وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها، لأن هذه في المعاوضات التي سمي لها ثمنا واتفق المتعاوضان فيها على ذلك الثمن المسمى، فحيث تعذر معرفة المسمى أو تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرر أو تحريم أو نحوها، فإنه يرجع إلى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه، فيدخل في ذلك البيع والإجارة بأنواعهما. طيب، يقول إن هذه القاعدة يتعذر المسمى رجع إلى القيمة. أولا يجب أن نعرف الفرق بين الثمن والقيمة. الفرق بين الثمن والقيمة: الثمن ما وقع عليه العقد، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه العين في الأسواق، ما تساويه العين في الأسواق. الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه العين في الأسواق. فمثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة، الآن الثمن عشرة، قد تكون قيمة الكتاب في السوق ثمانية، وقد تكون قيمة الكتاب في السوق خمسة عشر، واضح؟ هذا هو الفرق بين القيمة والثمن. فمثلا لو كانت السيارة تباع في الأسواق ب 50,000 فبيعتك إياها ب40، الخمسون قيمة والأربعون ثمن. نعم. يقول إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة، يعني إذا حصل عقد من العقود سواء كان عقد بيع أم عقد نكاح وسمي فيه شيء، سمي في الشيء لكن تعذر هذا الشيء إما بنسيان أو أن التسمية غير صحيحة، فإننا نرجع إلى إيش؟ القيمة، يرجع إلى القيمة. وسيضرب المؤلف رحمه الله أمثلة. نعم. فإذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد رجعنا إلى قيمة المبيع، لأن الغالب أن السلعة تباع بأقيامها. وكذلك إذا تعذر معرفة طيب باعه شيئا، باعه شيئا بيتا أو سيارة ثم تعذر معرفة الثمن، نسي الثمن الذي وقع عليه العقد أو كتب وثيقة بالثمن ونسيها، في هذه الحال ماذا نرجع؟ إذا لم يصطلح على شيء يرجع إلى القيمة، يرجع إلى القيمة بمعنى تقوم هذه السلعة. لكن هل التقويم يكون عند العقد باعتبار قيمة العين عند العقد أو عند الطلب؟ نقول عند العقد، عند العقد، لأن العين قد تزيد وقد تنقص. فمثلا باعه سيارة، باعه سيارة وبعد مدة 6 أشهر جاء البائع يطالب بالثمن، فتعذر معرفة الثمن بنسيان أو أن الوثيقة نسيها، حينئذ تقوم السيارة. إذا أردنا أن نقومها هل نقومها عند العقد أو عند المطالبة؟ وعند المطالبة، لأنها لو أردنا عند العقد، لأننا لو أردنا أن لو قلنا إنها تقوم عند المطالبة لحصل إما زيادة أو نقص، زيادة أو نقص. فالعدل أن نقوم السلعة عند إيش؟ العقد، عند العقد. يقول في العقد حصل في اليوم الفلاني، هذه السلعة كم تساوي عند اليوم في اليوم الفلاني؟ فإذا قالوا بكذا فهذه هي القيمة. وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل، ومثله لو كان الثمن أو الأجرة. كذلك أيضا في الإجارة، لأن الإجارة نوع من البيع، أجره بيتا، أجره بيتا، وعند وبعد مضي سنة لما جاء المؤجر يطالب المستأجر بالأجرة تعذر المعرفة، نقول هنا الواجب إيش؟ أجرة المثل، أجرة المثل. ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو فيهما غرر، ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا تعذر معرفته أو تعذر تسليمه فإنه يجب مهر المثل. وهذا الرجوع إلى طيب يقول رحمه الله ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو كان فيهما غرر، يعني فإن الواجب الرجوع إلى القيمة. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الثمن أو الأجرة محرمين أن العقد لا يصح أصلا، إذا عقد على عين المحرم أو على عين الشيء الذي فيه غرر فإنه لا يصح، لأن من شروط البيع معرفة الثمن. فمثلا لو قال بيعتك هذا البيت بخمر، مثلا بخمر، نقول أنا العقد وقع على ما لا يصح، على ثمن لا يصح أن يكون ثمنا هو الخمر. إذن قول المؤلف رحمه الله ومثله لو كان الثمن أو الأجرة محرمين أو كان فيهم غرر، يعني يرجع إلى قيمة المثل. والصواب في هذا أن العقد لا يصح أصلا، لا يصح أصلا، اللهم إلا إن كان مراد المؤلف لو كان الثمن أو الأجرة محرمين، يعني بحيث لم يعقد على عين المحرم وإنما عقد عقدا وأراد أن ينقده من المحرم، يعني عقد عقدا لم يسميه، عقد عقدا ولم يسمي الثمن ثم أراد أن يوفيه محرما، يقول هنا تجب قيمة، تجب يجب ثمن المثل، يجب ثمن المثل، قيمة المثل نصح. مثاله باعه سيارة، قال بعتك هذه السيارة ولم يذكر ثمنا، لما أراد أن يوفي الوفاء أراد أن يوفيه شيئا محرما، مثل خمر أو خنزير أو أشبه ذلك. نقول هنا هذا الثمن إيش محرم وجوده كالعدم، وجوده كالعدم، وحينئذ نرجع إلى القيمة. نرجع إلى القيمة. وهذا الرجوع إلى قيام المثل أقرب إلى حصول وإلى غرض كل منهما. القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال طيب مثل ذلك في إيجارة ما ذكر الفقهاء رحمه الله أنه إذا تسلم عينا بإيجارة فاسدة وفرغت المدة فإن الواجب أجرت أجرة المثل. لا في النهاية تسلم عين بإيجارة فاسدة مثل عقد عقد إيجارة بعد نداء الجمعة الثانية، العقد لا يصح، لا يصح. بعد مضي سنة لما أراد أن يعطيه الأجرة، يعني عقد عقدا قال استأجرته منك هذا البيت بعد نداء الجمعة الثانية ب10,000 وفرغت المدة، قال ب10,000 مدة سنة، انتهت المدة. هنا هل يعطي 10,000 أو يعطيه أجرة المثل؟ نقول يعطي أجرة المثل، لأننا لو قلنا إنه يعطيه 10,000 فمعنى ذلك أن هذا العقد صححنا، نصحنا هذا العقد. لكن هنا نقول الواجب أجرة المثل، أجرة المثل، لأن هذا العقد وجوده كعدمه. قاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور إلى صاحبها أو إلى أحق الناس بصرفها إليه، ويترتب على هذا اللقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها، ومن كان بيده مغصوب ومن كان بيده غصوب أو ودائع أو أمانات أخر جهل أربابها وأيس من معرفته، فإن شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة، وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي أنه إذا جاء صاحبها خيره بين أن يجيز تصرفها ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، أو يضمنها له ويعود أجر الثواب للذي باشر الصدقة. طيب يقول رحمه الله: إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم، يعني إذا علمنا أن المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم، بمعنى أن الأموال، خلاصة القاعدة أن الأموال أو أن الأموال التي يجهل أربابها، يجهل أربابها، فإن الإنسان إذا أراد التخلص منها فهو بين أمرين: إما أن يدفعها إلى بيت المال، أو أن يتصدق بها عن صاحبها، أو يتصدق بها عن صاحبها كما سيأتي التفصيل. يقول: ويترتب على هذا اللقطة: إذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف فهي لواجدها لأنه أحق الناس بها، أحق الناس بها. هذا إنسان وجد لقطة وعرفها سنة، بعد السنة يملكها ملكا تاما، لكن لو جاء صاحبها دفعها إليه. لا تظن أنه بعد الحول إلى قرار يملكها بمعنى أنه يسقط حق الصاحب، لا، يقول مالكها إذا جاء بعد الحول وجب دفعها إليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن جاء صاحبها يوما من الدهر، وهذا يشمل ما قبل التعريف، ما قبل الحول وما بعد الحول، إن جاء صاحبها يوما من الدهر فسلمها له. طيب مثل ذلك أيضا الغصوب أو الودائع أو الأمانات، يعني غصب مالا وتابع إلى الله عز وجل، وهذا المال عنده، ماذا يصنع؟ نقول: إن شاء دفعه إلى بيت المال، وإن شاء تصدق به بالنية عن صاحبه. وحينئذ يكون ثوابه لمن؟ لصاحبه. طيب، فإذا فلو قدر أن صاحبه جاء في يوم من الأيام، فإن هذا المتصدق أو هذا الغاصب الذي تاب يخير صاحبه، يقول إني تصدقت به، فإن أراد فإن شاء أن يمضي الصدقة أمضاها ويكون أجرها له، وإن طالب بماله يعطيه المال ويكون أجر الصدقة السابقة لهذا الرجل. لهذا الرجل معنى فارس. طيب، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن غصب شيئا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن جهل شيئا ومن غصب شيئا وجهل ربه يعني صاحبه تصدق به عنه مضمونا. ايش معنى مضمونا؟ بمعنى انه اذا جاء المالك لهذه العين فان هذا الغاصب باعتبار ما سبق وله تائب مو بغاصب، فان هذا الغاصب يخير المالك بين ان يمضي الصدقه ويكون اجرها له المالك، وبين ان يضمن له هذا المال وحين يكون اجر الصدقه للغاصب، واجر الصدقه للغاصب. ولهذا قال: فان شاء تصدق بها عن صاحبها، ينوي انه اذا جاء صاحبها خيره بين ان يجيز تصرفه ويكون لصاحبها الثواب كما نواه المتصدق، او يضمنها له ويعود اجر الثواب الذي باشر الصدقه. طيب، اذا قلنا انه يتصدق بها، يعني مثلا لو كان عنده اموال غصوب او ودائع او امانات وتعذر معرفه المالك، هنا نقول يدفعها لبيت المال او يتصدق بها. لو قدرنا ان الرجل هذا الرجل الذي بيده الامانه انه فقير، هل له الاخ؟ تقولون تصدق بها، انا فقير ربما اكون احوج من هذا الذي سوف اعطيه. نعم، قال الشيخ الاسلام رحمه الله: ان كان محتاجا فله الاخ، كان محتاجا فله الاخ. وهكذا كل الاموال التي يجب على الانسان ان يخرجها عن ملكه، كل الاموال التي لا تحل الانسان ويجب عليه ان يخرجها عن ملكه، اذا قلنا يتصدق بها او يخرجها تخلصا، فانه في هذا الحال اذا كان في حاجه فله ان ياخذ منها بقدر حاجته. لكن الواقع يشكل على هذا ان الانسان قد يفتي نفسه ويحابي نفسه، يقول والله قال أنا عندي مثلا غصبت 10,000 تصدق بها، والله أنا فقير أحتاج سيارة بكفرات، ولا عندي، والجوال بيسدد فاتورة وما أشبه ذلك. فالواقع أن هذا يختلف، يعني أنه نقول القاعدة العامة أن كل إنسان تحت يده مال يجب عليه أن يخرجه عن ملكه، فإنه يجوز أن يأخذ منه إذا كان محتاجا، لكن هذه نقولها قاعدة أو على وجه العموم، لكن كل مسألة لا بد أن نحددها بعينها. أي مستفتي يعني نذكر قاعدة عامة، لكن هل نقول في كل مسألة؟ لا. لماذا؟ يقتني لا يكون ميراث له أولاد، يعني يفرض من الإنسان له أب وله أولاد، قتل أباه تعجلا للميراث، يقولون نقتله وليس له شيء، بمعنى أن ميراث أبيه لا يكون له، فحينئذ لا يرث أولاده، لا يرث أولاده. واضحة؟ ها؟ خطأ، قلنا يرث. ها؟ لا، الدية ما يرث. وكذلك الأموال التي إلا أحيانا الدية إذا أتته بسبب آخر، قد إنسان يرث الدية إذا أتته بسبب آخر، فأحيانا يسقط عنه القصاص، فالشيء ذكرنا لكم قاعدة، الشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، لكن إذا أتاه من طريق آخر أبيح له. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال ألم أرى البرمة على النار؟ قالت ذاك لحم تصدق به على بريرة. الصدقة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام محرمة. قال هو لها صدقة ولنا هدية. فأكل منه. أكله باعتبار الهدية. باعتبار أكل باعتبار أنه هدية. إذن هو أتاه من طريق آخر. ودخل في ملك بريرة على أنه صدقة. وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام على أنه هدية. بمعنى أنه حينما أكل أكل على أنه ملك لبريرة. قال الفقهاء أيضا ومثل ذلك يشبه ذلك لو قتل أخا زوجته. لو قتل أخا زوجته ثم ماتت سقط القصاص. سقط القصاص. مثاله إنسان له زوجة ولها أخ. هذا الزوج حصل خصومة بينه وبين أخي زوجته فقتله. لمن حق المطالبة؟ للزوجة. الزوجة قبل أن تطالب ماتت. انتقل ميراث الزوجة لمن؟ للزوج. يقول يسقط القصاص لأنه لا يمكن أن يكون الزوج مطالبا ومطالبا في آن واحد. لكن الصحيح في هذا أن الحق يكون إذا ماتت الزوجة يكون للإمام. كذلك. وكذلك الأموال التي بيد السراق أو قطاع الطريق إذا علم أنها للناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة أو تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدق عليه بها لأنه أيس من معرفة أربابها فكأنهم معدومون. طيب إذا هنا مسألة يعني مهمة جدا وهي أنه قد يحصل بيد الإنسان مال للغير. مال الغير بطريق الحرام غصب أو غش وخداع ولم يعلم الغير. مثل لو سرق من شخص مالا أو غشه في بيع أو شراء وتاب إلى الله عز وجل وقال الآن أنا إن رددت المال إلى الشخص بعينه قلت أنا الذي سرقت منك ربما تحصل فتنة. وكذلك لو قلت له قد غششتك في خدعتك في البيع أو حصل مني غش منك في البيع أيضا قد تحصل فتنة. وإن لم تحصل فتنة ربما تحصل فضيحة على هذا الرجل التاجر. ماذا يصنع الإنسان؟ يقول أنا في يوم من الأيام أو حينما كنت يعني في حال السفه سرقت من هذا الشخص كذا وكذا من المال 1000 ريال 2000 ريال. كيف الطريق إلى إرجاعها إليه؟ نقول الطريق الحمد لله الطرق كثيرة. من الطرق أن يعطيها شخصا ثقة ويقول ادفعها إلى فلان وقل أعطاني إياها شخص وقال إن هذا المال لك ولا تخبره سرقة أو غير سرقة. ومنها أيضا أن يضعها في حسابه في البنك. لكن المشكلة في البنك ربما يكتب الاسم. طيب يضعها في صندوق البريد يكتب رسالة في صندوق البريد ويكتب إن هذا المال لك حصل إني سرقته في يوم من الأيام وتاب الله علي وكذا وكذا ولا يكتب اسمه ويضعه في صندوق البريد. كيف تؤخذ؟ لا ما تؤخذ كمان. إذا وضعه في ظرف كأنه رسالة مو بعد مبالغ ملايين لا. يعني يفرض مثل 1000 ريال. لو وضع فئة 500 ما تعلم. ووضعها في ورق بحيث أنها لا ترى. ما يدرون. يكتب باسم المستعان. يكتب المرسل عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الإله. واضح؟ أو أحيانا هذه مسألة تقول يقبل اسم إذا سلمتها لهم. أما إذا كانت عن طريق الصناديق ما يستلمون. المهم يحاول بشتى الوسائل بأي وسيلة أن يوصلها إياه. طيب بقينا أيضا هناك أحيانا أيضا إنسان يأخذ أموالا من الدولة. ربما يأخذ أشياء مو بأموال نقدية ربما يأخذ أشياء لا يستحقها مثل انتدابات لا يستحقها يأخذ أعيانا من أموال الحكومة لا يستحقها ثم يتوب، كيف العمل؟ ها؟ والآن طيب الحمد لله نعم شرط ايوه هذا طيب ايه. المهم يقول الآن وضع جزاهم الله خير وزارة المالية وضعوا رقم حساب، رقم حساب لمن أخذ أموالا لا يستحقها وأراد أن يعيدها، يوضع رقم حساب، والظاهر أنه ما يطلبون أيضا تصرف، وتصرف أيضا في الضمان الاجتماعي للفقراء. لكن لو قدرنا في بعض البلاد، في بعض البلاد أو بعض الأماكن ربما يتعذر، يعني افرض أن الجهة هذه ليست جهة حكومية رسمية أو جهة حكومية رسمية ولكن لا يوجد، يقولون إن أمكن أن يردها إلى المدير، يعطيها المدير يتصرف فيها في في في هذه الدائرة أو المصلحة، هذا هو الواجب. يعني الواجب أن يرد المال من حيث أخذه، إن لم يمكن فإنه يصرف هذا المال في مصالح هذه الدائرة، مصالح هذه الدائرة. نفرض مثلا أنه أخذ ما مقداره 5000 ريال من دائرة من الدوائر، نقول اصرف هذه 5000 على هذه الدائرة. الدائرة مثلا تحتاج إلى برادة، برادة مياه، الموظفون يحتاجون ثلاجة، تبرع يعني اشتريها على أنها من متبرع وضعها، يحتاجون مثلا أشياء تتعلق مثل أقلام أوراق تصوير وما أشبه ذلك يضعها فيه. المهم أن الإنسان يريد التوبة ويصدق النية مع الله عز وجل سوف ييسر الله عز وجل، أهم شيء أن الإنسان يصدق في ذلك. نعم. ومن هذا، من مات وليس له وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها، ومثله من لم يعرف، من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها الحاكم. طيب، من مات وليس له وارث فميراثه لبيت المال، لأن بيت المال مصرف للأموال التي ليس لها مال، كل مال ليس له مالك معين فإنه يكون في بيت المال. أيضا المرأة التي ليس، ومثله من لم يعرف لها ولي فإنه يجعل كالمعدوم فيزوجها، يزوجها الحاكم. ومثله من لم يعرف لها ولي أو عرف لها ولي ولكنه لا يستحق الولاية، كونه فاسقا، في هذا الحال يكون الحاكم. وهذه المسألة توجد كثيرا في البلاد الأوروبية، كثير من النساء ربما تهاجر فرارا بدينها إلى مكان وليس لها ولا يكون لها ولي، نقول وليها الحاكم. فإذا قيل في تلك البلاد ليس هناك حاكم شرعي، فيقال الحاكم رئيس المركز الإسلامي أو مركز الدعوة الإسلامية هناك يقوم مقام، الحاكم، يعني أعلى سلطة دينية أو إسلامية في هذا البلد هو الذي يتولى تزويجها. القاعدة الحادية والعشرون، الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات، وقد قرن الله الميسر للخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة، لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة للمعقول. طيب، الغرر والميسر، الغرر من طوت عاقبته، يعني جهلت عاقبته، هذا هو الغرر. والميسر ما تردد فيه الإنسان بين الغنم والغرب، بين الغن والغرب، أيما أعم؟ الغرر من طوت عاقبته، يعني جهلت عاقبته، قد تكون عدما وقد تكون مع وجود شيء لكن قليل، وقد تكون مع وجود شيء لكن كثير. وأما الميسر فهي كل معاملة تدور بين المغنم وبين المغرم، يقول محظور في محظور يعني ممنوع في المعاوضات والمغالبات. ففي المعاوضات لا يصح بيع الغرر، ولهذا في حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وذلك لأن بيع الغرر يوجب لأنه من الميسر داخل في الميسر، ولأنه أيضا يوجب النزاع والشقاق بين البائع والمشتري، ولأنه أيضا وجه كونه من الميسر كما سبق أنه في الغالب البائع لا يبيع ما فيه غرر إلا بثمن أقل، فالمشتري إن حصله فهو غانم وإن لم يحصله فهو غانم. مثال ذلك رجل له جمل شارد، له جمل شارد، من المعلوم أن الجمل الشارد ليست قيمته كقيمة الموجود، قيمة الموجود إذا كانت قيمة الموجود 1000 سوف يبيعه ربما ب500، يقول 500 خير من العدم، فيأتي شخص ويشتريه، يأتي شخص يشتريه، نقول هذا البيع حرام، هذا البيع حرام لأنه غرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، ولأنه نوع من الميسر، لأن هذا المشتري إن حصل هذا الجمل فقد حصل ما يساوي 1000 ب500، وإن لم يحصل هذا الجمل فاتت 500 ولم يحصل شيئا، ولأنه أيضا يوجب النزاع والشقاق، يوجب النزاع والشقاق، بحيث أن المشتري يقول يرجع إلى البائع ويقول أنا اشتريته بناء على أني سوف أجده أو ما أشبه ذلك، فيحصل النزاع. طيب مثله لو باع طيرا في الهواء، طيرا في الهواء قال بعتك هذا الطير في الهواء، لا يجوز لأنه غرر، لا نعلم هل الطائر يرجع أو لا يرجع، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه لا يجوز بيع الطائر، بيع الطير في الهواء ولو ألف الرجوع، ولو ألف الرجوع، حتى الحمام يألف الرجوع، الإنسان عنده حمام قد ربه وصار يعرف مثل المكان فباعه فإنه لا يجوز، لأننا لا ندري هل يرجع ولا يرجع، ربما يأتي شخص يصيد هذا الحمام ويموت، إذن قالوا لا يجوز في هذا الحال البيع. واختار ابن عقيل رحمه الله في هذه الصورة في هذه المسألة أنه يصح بيع الطير الذي يألف الرجوع، وقال إذا كان مما يألف الرجوع فإنه يصح، فإن لم يرجع فالمشتري بالخيار، المشتري بالخيار. لا إذا قلنا حرام لا عبرة بتراضيهما، كل عقد محرم لا عبرة بتراضي البائع والمشتري، العبرة بالشرع، ولذلك أرأيت لو تراضيا على الربا، طيب تراضيا على أن ينكحه موليته على أن ينكحه ويزوج الآخر موليته، لا يجوز، فالرضا في مسائل الأحكام الشرعية أو في مسائل العقود لا عبرة برضا المتعاقدين، العبرة في الشرع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن. الآبق من؟ العبد الذي هرب من سيده، والشارد الجمل، والحمل في البطن، والحمل أيضا جهالة، قال بيعتك ما في هذه ما في بطن هذه الشاة، هذه جهالة، لأن لا نعلم هل يخرج حيا أو ميتا، وهل هو واحد أو متعدد، وهل هو ذكر أو أنثى أو خنثى، والمجهولات التي يجهل تحصيلها أو يجهل مقدارها، وكلها داخلة في الغرر والميسر، ومن هذا الغرر في المشاركات أو المساقات والمزارعة، بأن يقول طيب لو قال اشتريت منك هذا المسجل أو هذا القلم بما في جيبي من دراهم، رأى مثل معه ساعة فقال اشتريت منك هذه الساعة بما في جيبي من الدراهم، لا يصح، لأن قد يكون ما في جيبه أكثر وقد يكون أقل، قد يقول يظن هذاك أنه كثير طلع بالريال، بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين ولي الآخر، أو يقول لك أو ربح إحدى السفرتين، ربح إحدى السفرتين لا أحد، مين مشكلة، أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو لم يؤنث لأن التأنيث هنا ليس حقيقيا. التأنيث مجازي. مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات آخره اللي يجب تأنيثها يجب تأنيثه المؤنث الحقيقي. أما المؤنث المؤنث التأنيث كان تأنيثه مجازيا هذا يجوز. يعني لو قال مثلا ها صورة ايش سيأتي. طيب يقول ومن هذا الغرض في المشاركات أو المساقات والمزارعة بأن يقول أحدهما للآخر لك ربح أحد السفرتين أو أحد السلعتين أو أحد العامين وللآخر. المساقات ما هي المساقات يا محمد قبل ما هي المساقات؟ دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع للثمر. لو قال ساقيتك على هذا الحائط أو هذه المزرعة بشرط أن يكون لي ثمرة النخل الشمالي ويكون لك ثمرة النخل الجنوبي واضح؟ أنت؟ أو بأن يكون لك ثمرة ما تحت هذا الساقي ويكون لي ثمرة ما تحت هذا الساقي أو ساقيتك على هذا الشجر بشرط أن يكون لي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القادم. لا بد أن يكون في الجزء في المساقات والمزارع أن يكون جزءا معلوما مشاعا. فقولنا معلوما احترازا من المجهول وقولنا مشاعا احترازا من المعين. فلو مثلا ساق دفع إليه بستان وقال ساقيتك على هذا البستان بشرط أن يكون لي 10 أطنان من البر مما فيه من البر ولك الباقي. يقول هنا معلوم لكنه غير المشاع لأن هذا البستان أو هذه المزرعة قد لا تنتج إلا 10 أطنان فيكون المشترط غانما والآخر غارما وقد تنتج 100 طن وهو لا يتوقع وحيدا يندم يقول ليتني زدت. كذلك في المضاربة لو دفع ماله لمن يتجر به بجزء معلوم ومشاع من ربح لا يجوز أن يقول لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة القادمة أو لك ربح الثياب ولي ربح الأطعمة وذلك لأنه قد تربح إحدى السلعتين دون الأخرى. لا في كل شجر له ثمر يؤكل على المذهب والصحيح أنه لا يشترط أن يكون معقول كل تصح على كل ثمر مقصود. أو يقول لك هذا الجانب من الزرع أو الثمر ولي الجانب الآخر فكل هذا داخل في الغرر والميسر أو تعجل الديون إلى آجال مجهولة. وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها أو تؤجل الديون إلى أجل مجهولة مثل يقول اقترضت منك مالا الأجل مثلا يقول إذا نزل المطر ما يجرى إذا قدم الحاج إذا قدم زيد بس لا تقدم الحاج هذا إذا كان مع إذا يعني فيها نظر يعني تصح يعني الحجاج الغالب أن يكون لهم إيش وقت معلوم. لكن قال إذا قدم زيد الأجل إذا قدم زيد وهما لا يعلم متى يقدم زيد فهذا أجل مجهول. يستثنى من تأجيل الديون إلى أجل مجهول إذا كان معسرا وأجل إلى ميسرة فإنه يصح. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بزا قدم رجل ببز من الشام فاشترى منه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ميسرة يعني إلى أن يسر الله. ومعلوم أن الميسرة قد تحصل عن قريب أو عن بعيد. وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية. ويستثنى من هذا المسابقة على الخيل والإبل والسهام فإنها جائزة بل مستحبة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من أهل العلم لتخرج عن شبه القمار أو لا يشترط محلل كما هو ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم؟ فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل، بل ترك المحلل أولى وأقرب للعدل. طيب، يقول: وأما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر، كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية، هذه إذن حرام. قال: ويستثنى من ذلك المسابقة على الخيل والإبل والسهام. إذن العوض الذي يكون في المسابقات ما حكمه؟ يقول المؤلف: كل مغالبة يكون فيها عوض من الطرفين فإنها من الميسر إلا ما ورد به النص، وهو الخيل والإبل والسهام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن المسابقات من حيث أخذ العوض وعدمه تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة المذكورة في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فهذه تجوز بعوض وبغير عوض. سيأتي إن شاء الله. طيب، والقسم الثاني: ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، لا يجوز سواء بعوض أو بغير عوض، وضابطه: كل ما ألهى كثيرا وليس في الفائدة، كل شيء ينهي كثيرا وليس في الفائدة هذا حرام. والقسم الثالث: ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، ولا يجوز بعوض، وهو بقية المسابقات. طيب، إذا قلنا بجواز العوض في المسابقة على الخيل والسهام، هل يشترط في ذلك المحلل أو لا يشترط؟ قال الجمهور، جمهور العلماء، على أنه شرط. قالوا: لأجل أن تخرج المسألة عن شبه القمار، شبه القمار، لأنه لو تسابق على خيل وبذل عوضا، كل واحد منهم بذل عوضا، هنا أحدهما غانم، يعني المسابقة فيها غرب، لكن يدخلان محللا، يدخلان ثالثا لا يبذل عوضا، لأجل أن تكون هذه المسابقة فيها غانم أو غارم أو سالم وليس المراد تخرج عن شبه القمار باعتبار الجميع، لا، بمعنى أن يوجد في هذا العقد من هو سالم، من هو سالم، فقالوا إنه لابد من المحلل. فمثلا أراد أن يتسابق على خيل، أحدهما بدل 1000 ريال والآخر بدل 1000 ريال، يقول الفقهاء: هذا ميسر، لأنهم الآن أحدهما غانم سيكون غانما والآخر سيكون غارما. ما العمل؟ قالوا: يدخل ثالثا، يدخلا ثالثا، هذا الثالث لا يبذل شيئا، لا يبذل شيئا، إن فاز فهو غانم وإن لم يفز فهو سالم. والصواب أنه لا يشترط، أنه لا يشترط المحلل، وأن هذه المسألة، يعني مسألة المسابقة على الخف والنصل والحافر، مستثناة شرعا. ولهذا قال: ظاهر الأدلة الشرعية وعمل الصحابة على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. طيب، قلنا أن العوض، العوض الآن في المسابقات لا يجوز إلا في إيش؟ بدل العوض لا يجوز إلا في الثلاثة، وهي النصل والخف والحافر، النصل والخف والحافر. بقية المسابقات التي تجوز بغير عوض لا يجوز فيها بذل العوض، يعني مثلا المسابقة على الأقدام بذل العوض فيها حرام، لا يجوز. المسابقة، المصارعة بذل العوض فيها حرام أيضا من الطرفين، لكن لو كان العوض الذي في المسابقة في هذه الصور على سبيل الجعالة فإنه جائز، ولا يدخل هذا في المسابقة. وهذه مسألة منبه عليها كثيرا، بعض الناس يتوهم، مثلا لو قلت لك أتسابق أنا وإياك، أتسابق أنا وإياك. إن سبقتك فليس عليك شيء، وإن سبقتني أعطيتك 100. جائز هذا؟ نعم جائز، أي جائز. وهذا ليس من المسابقة، ليس من المسابقة في شيء، إنما هو جعله. كذلك أيضا جاء شخص لأناس يلعبون كرة وما أشبه ذلك، قال الفائز منكم سوف أعطيه كذا وكذا، أقول هذا جائز ولا تدخل في الميسر، لأن أحد الفريقين الآن إن فاز فهو غانم، وإن خسر فهو سالم، وإن خسر فهو سالم. بخلاف ما إذا بذل عوضا، هذا بذل عوض وهذا بذل عوض واشتركا، نقول أحدهما إن خسر إن فاز فهو غانم، وإن خسر فهو غارب. فيجب أن نفرق في مسألة المسابقات، يجب أن نفرق بين ما إذا كان العوض من المتسابقين جميعا فلا يجوز إلا في الثلاثة، وأما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فيجوز ولو في غير الثلاثة. واضح؟ أعيد القاعدة، يقول القاعدة في العوض في المسابقات، إذا كان العوض من المتسابقين أو من المتسابقين إذا تعددوا فلا يجوز إلا في الثلاثة، لا سبق إلا في نص أو خفن. أما إذا كان العوض من أحد المتسابقين دون الآخر أو من أجنبي يبذل عوضا فإنه يجوز في كل مسابقة مباحة. نعم. ما في فرق بين بسيط، البسيط عندك كثير عند غيرك. سد جوال بسبعة ريال. هي شوف ما لها ضابط يا أخي، ما لها ضابط. لها ضابط. أنا أقول كل شيء في عوض. الأصل القاعدة الشرعية كل شيء في عوض. طيب الآن 100,000 عند صاحب المليارات تقدر ريال، كأنها ريال صح؟ إذا ما لها ضابط. ما له دليل، كل آت الدليل على استثناء، ما هو بخس الربع ريال، مو مال يجي يجيب علوك. ها المعوضات عام،